بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الخامسة من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن صفة العلم. قال رحمه الله: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما اسم الله الأول فيشتمل على أنواع الأولية في الذات والأسماء والصفات، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. وأما اسم الله الآخر فقد فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي الباقي بعد فناء الخلق. وأما اسم الله الظاهر فمعناه الظهور والعلو والغلبة، وليس معناه الذي ظهرت آثار نعمته، بل الظاهر بذاته. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، يعني الظاهر فوق كل شيء بقدرته. وأما اسم الله الباطن فقد فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني العالم بما ظهر من الأمور، المطلع على ما بطن من الغيوب. هذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزلية الرب تعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. ولا يجوز تفسير الأول بالقديم، لأنه ليس عليه دليل من الكتاب والسنة الصحيحة. وقد تقدم أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز إثبات شيء منها إلا بنص من القرآن أو السنة النبوية الصحيحة. وكذلك أسماء الله كلها حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. واسم القديم يحتمل القدم المطلق وهو بمعنى الأول، ويحتمل القدم النسبي الذي هو ضد الجديد، فيحتمل الحسن وضده. لذلك القديم لا يطلق على الله سبحانه وتعالى إلا من باب الخبر، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقوله وهو بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه. هذه الآية اشتملت على أربعة أسماء وخمس صفات. أما الأسماء فهي الأول والآخر والظاهر والباطن، وأما الصفات هي الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وعموم العلم. وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم يدل على بطلان عقيدة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قوله وهو بكل شيء عليم يعني يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ومن حقق الإيمان باسم الله العليم فسوف يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل قول وفعل، فهو يعلم أن ربه عليم به، فلا يتجرأ على فعل شيء لا يرضيه، ولا يتخلف عن شيء يرضيه. قال: وقوله وهو العليم الحكيم، يعني الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. والحكيم تأتي بمعنى الحاكم بين خلقه بأمره الكوني سبحانه وتعالى وبأمره الشرعي، وتأتي بمعنى المحكم لخلق الأشياء، أي المتقن المدبر سبحانه وتعالى. قال: وهو العليم الخبير، يعني الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. والشاهد من هاتين الآيتين إثبات اسم الله الحكيم والخبير والعليم. هذه الأسماء تتضمن صفات، وهي الحكمة والخبرة والعلم. قال: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من الأموات والمطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور نحو ذلك، وما يخرج منها، أي من النبات والأموات يوم القيامة. قال: وما ينزل من من السماء أي من مطر ورزق وملائكة، وما يعرج فيها أي ما يصعد فيها من الملائكة وأعمال العباد، وعنده مفاتح الغيب يعني عنده خزائن الغيب سبحانه وتعالى. ومفاتح جمع مفتاح وهو ما يفتح به، وقيل جمع مفتح وهو الخزائن. والغيب نوعان، غيب مطلق وهو ما غاب عن الجميع لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي وهو ما أطلع الله عليه بعض رسله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وسميت هذه الخمسة بمفاتح الغيب لأنها مفاتح لكل ما وراءها، فقوله إن الله عنده علم الساعة مفتاح لحياة الآخرة، وقوله وينزل الغيث مفتاح لحياة الأرض للنبات، وبحياة النبات يكون الخير، وقوله ويعلم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا، وقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل المستقبل، وقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. قال: لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني واضح لا إشكال فيه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، يعني يعلم كل شيء سبحانه. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني لتعلموا كمال قدرته وسلطانه سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء. هاتان الآيتان فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وإثبات قدرته على كل شيء، وأنها متعلقة بكل شيء. ثم قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني لا رزاق غيره يرزق المخلوقات، هو المتكفل بالرزق سبحانه وتعالى، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، فيرزق الأرزاق البدنية والأرزاق الدينية، ويرزق أرزاقا في الدنيا وأرزاقا في الآخرة. الرزق الدنيوي ما يحتاج الإنسان إليه في الدنيا، مأكل مشرب ملبس طاعة، والرزق الأخروي ما ينتظر أهل الإيمان في الآخرة. قال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا مثل له ولا ند له، وهو السميع الذي يسمع كل صوت سبحانه وتعالى، البصير الذي يرى كل فعل سبحانه وتعالى. قال: إن الله نعم من ألفاظ المدح، يعني يمدح هذا الشأن، يعظكم به، يعني يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك. إن الله كان سميعا بصيرا، كان ليس المراد هنا من كان الزمن، وإنما المراد الوصف فقط، يعني الله عز وجل متصف بالسمع والبصر. والشاهد إثبات اسمين لله تعالى وهما السميع والبصير، وإثبات صفتين وهما السمع والبصر. ثم قال: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هل حين دخلت جنتك يعني بستانك ونظرت إليها فأعجبتك حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك؟ والمراد هنا التوبيخ، أراد أن يوبخه على ترك هذا القول. قال بعض السلف: من أعجبه شيء من نفسه أو ولده أو ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا مأخوذ من هذه الآية. لا قوة إلا بالله يعني لا أستطيع حفظ مال أو دفع شيء عني إلا بإذن الله. قال: وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي المؤمنون والكافرون، بل هذا كله بقضاء الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله ولكن الله يفعل ما يريد، يعني يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي البقر والإبل والغنم، إلا ما يتلى عليكم، يعني ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا محل الصيد، يعني أثناء الإحرام يحرم ما كان مباحا قبل. قال: إن الله يحكم ما يريد، ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. الشاهد إثبات اسم الله وإثبات ثلاث صفات وهي التحليل والحكم والإرادة. قال وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يجعله يقبل الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حتى لا يدخله الإيمان. قال كأنما يصعد في السماء، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل الصعود المشقة. هذه الآية فيها إثبات صفة الإرادة لله تعالى، والإرادة هنا كونية، والهداية هداية التوفيق. والإرادة كما تعلمون نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا تتعلق بما يحبه الله ويرضاه ولا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فتتعلق بما يحبه الله ويرضاه وقد تقع وقد لا تقع. ثم انتقل إلى الآيات الدالة على إثبات صفة المحبة فقال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان هو الإتيان بالعبادة على أكمل وجه وأحسن حال، وهو أعلى مقامات الطاعة. وهذه الآية فيها إثبات اسم الله تعالى الله وإثبات صفتي الألوهية والمحبة. قال إن الله يحب المقسطين أي العادلين. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إذا تمسكوا بالعهد فتمسكوا كما تمسكوا. إن الله يحب المتقين يعني الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. قال إن الله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويحب المتطهرين أي الذين يكثرون من الطهارة ويتنزهون عن الأقذار والأذى. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني من يدعي المحبة فلا بد أن يتبع، فمن ادعى المحبة ولم يتبع فهذا كذب. قال وهو الغفور الودود، يعني الغفور لذنوب المؤمنين، الودود يعني المحب له. ثم انتقل إلى بيان الأدلة على صفة الرحمة فقال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، وفيهما إثبات صفة الرحمة لله تعالى. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا أيضا في إثبات صفة الرحمة لله تعالى، رحمته وسعت كل شيء وكذلك علمه. قال وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة، هذا أيضا في إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه الكريم الرحمة تفضلا وإحسانا. قال وهو الغفور الرحيم. وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآية أيضا فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى بيان صفات الرضا والغضب والسخط والكراهية والانتقام والمقت. وهذه الصفات من الصفات الفعلية إذا شاء الله فعلها. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. والرضا ينقسم قسمين، رضا بالله ورضا عن الله. فالرضا بالله أي ربا ومدبرا، والرضا عنه أي فيما يقضي ويقدر. قال وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، واللعن والطرد من الرحمة. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا في إثبات صفتي السخط والرضا لله تعالى. أهل السنة يثبتون لله عز وجل كما تعلمون الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني الله عز وجل أبغض خروجهم قدرا فمنعهم وحبسهم عن الخروج للغزو. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني الله عز وجل يبغض بغضا شديدا أن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم توفوا به. والأشاعرة يرجعون الصفات كلها إلى الإرادة، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب عندهم إرادة السخط إلى آخره. أما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. نكتفي بهذا القدر ونأخذ سؤال التفسير. أذكر آية على كل مما يأتي مع تفسيرها تفسيرا مجملا. الأول صفة العلم، الثاني صفة القوة، الثالث صفة المحبة، الرابع صفة السخط، السمع والبصر، الخامس صفة الإرادة، السادس صفة الرحمة، السابع صفات الرضا والغضب والسخط والكراهية والانتقام والمقت. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.